أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. إلى هنا بس. عفو الله عنك. سبحان الله والحمد لله. لا إله إلا الله. الله نور السماوات والأرض، النور صفته، والنور اسمه، نور السماوات والأرض اسمه نور السماوات والأرض، بعض أهل العلم يقول من أسمائه النور هكذا النور، لكن الذي ورد صريحا في الكتاب والسنة نور السماوات، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيه، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض. وفي القرآن: الله نور السماوات والأرض، قيل في تفسير ذلك منورها، منور السماوات والأرض، وهادي النور الحسي والنور المعنوي، هو منور السماوات والأرض وهادي أهل السماوات والأرض. قال تعالى: مثل نوره، قال المفسرون: مثل نوره أي نوره تعالى في قلب عبده المؤمن، مثل نوره أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن، كمشكاة فيها مصباح، مصباح موضيع فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يعني في غاية من الصفاء، كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة، يعني المصباح، المصباح يوقد من شجرة، شجرة الزيت، لأنه كانت المصابيح توقد بالزيت، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، الزيتونة التي تكون بهذه الصفة يكون زيتها أجود ما يكون، فالزيت يتخذ غذاء ويتخذ وقودا، يكاد زيتها يعني من صفائه وكماله يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، إذن نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره، والنور يطلق على ما أنزله الله من الوحي. يقول الله: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس. الله يضرب الأمثال لبيان الحق، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وما يعقلها إلا العالمون. وقد تضمنت هذه الآية ضرب المثل لنور الله في قلب عبده المؤمن. فالإيمان نور، والقرآن نور، والوحي نور، نعم محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير هذه الآية: لا، في آية قبل، احنا وقفنا عنده: وأنكحوا الأيامى. نعم، يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين. وقال في تفسير هذه الآية: يأمر تعالى الأولياء والأسياد. يأمر تعالى الأولياء والأسياد. الأولياء للحرائر، والأسياد للإماء والعبيد. نعم. بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى، وهم من لا أزواج لهم من رجال ونساء ثيب وأبكار، فيجب على القريب وولي اليتيم أن يزوج من يحتاج للزواج ممن تجب نفقته عليه، وإن كانوا مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب أولى. نعم. والصالحين من عبادكم وإمائكم. يحتمل أن المراد بالصالحين صلاح الدين، وأن الصالح من العبيد والإماء، وهو الذي لا يكون فاجرا زانيا مأمور سيده بإنكاحه جزاء له على صلاحه وترغيبا له فيه. ولأن الفاسد بالزنا منهي عن تزوجه، فيكون مؤيدا للمذكور من أول في أول السورة أن نكاح الزاني والزانية محرم حتى يتوب، ويكون التخصيص بالصلاح في العبيد والإماء دون الأحرار لكثرة وجود ذلك في العبيد عادة. ويحتمل أن المراد بالصالحين الصالحون للتزوج المحتاجون إليه من العبيد والإماء. يؤيد هذا المعنى أن السيد غير مأمور بتزويج مملوكه قبل حاجته إلى الزواج، ولا يب نعم. أن السيدة غير مأمورة. نعم. أن السيدة غير مأمور بالتزويج مملوكه قبل حاجته إلى الزواج، ولا يبعد إرادة المعنيين كليهما، والله أعلم. نعم. وقوله أن يكونوا فقراء أي الأزواج والمتزوجين يغنيهم الله من فضله، فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج افتخر بسبب كثرة العائلة ونحوه، وفيه حث على التزوج ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر، والله واسع كثير الخير عظيم الفضل عليم بمعنى يستحق فضله الديني والدنيوي أو أحدهما مما لا يستحق، فيعطي كل ما علمه واقتضاه حكمه. نعم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنهم الله من فضله، هذا حكم العاجز عن النكاح، أمره الله أن يستعفف أن يكف عن المحرم ويفعل الأسباب المحرم ويفعل الأسباب التي تكفه عنه من تكفه عنه من صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه، ويفعل أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقوله الذين لا يجدون نكاحا أي لا يقدرون نكاحا، إما لفقرهم أو فقر أوليائهم وأسيادهم أو امتناعهم عن تزويجهم، وليس لهم من قدرة على إجبارهم على ذلك، وهذا التقدير أحسن من تقدير من قدر لا يجدون مهر النكاح. لا يجدون مهر النكاح هذا مثال، يعني ما هي معصورة فيها. لا يجدون نكاحا يعني لا يقدرون على النكاح، إما لا يجد مهرا، أو أن السيد يمنع عبده من الزواج، يمنعه. الله المستعان. نعم. وهذا التقدير أحسن من تقدير من قدر لا يجدون مهر النكاح، وجعلوا المضاف إليه نائبا مناب المضاف، فإن في ذلك محذورين أحدهما الحذ فإن في ذلك محذورين لا وهذا أحسن من تقدير من قدر لا يجدون مهر نكاح. نعم. مهر نكاح لا يجدون نكاح أي مهر نكاح. نعم. وجعلوا المضاف إليه نائبا مناب المضاف، فإن في ذلك محذورين أحدهما الحذف من في الكلام، والأصل عدم الحذف، والثاني كون المعنى قاصرا على من له حالان: حاله غنى بماله، وحاله عدم، فيخرج العبيد والإماء من إنكاحه على وليه كما ذكرنا حتى يغنهم الله من فضله، وعد للمستضعف أن الله سيغنيه ويوسر له أمره، للمستعفف أن الله سيغنيه ويوسر له أمره، وأمر له بانتظار الفرج لئلا يشق عليه ما هو فيه. وقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي من ابتغى وطلب منكم الكتابة وأن يشتري نفسه من عبيد وإماء